لما رأيت أن هذه الشبهة التي سنتعرض لها بإذن الله تعالى من أعظم الشبهة التي يروج لها، آثرت حينئذ إفرادها ليسهل تناولها. الإسلام ليس مجرد دعوة، ليس مجرد دعوة، بل لا بد أن يكون موافقا للحق مطابقا للشرع، لا بد أن يكون موافقا للحق مطابقا للشرع. وعلى التعريفين للصحة عند الأصوليين على الخلاف، غير المطابق للشرع مردود، غير المطابق للشرع مردود. عرفنا أن الإسلام له حقيقة شرعية كالصلاة والحج، لو حج حجا هكذا من عندي خلط مقبول؟ الجواب لا، يعني لم يجعل الركن في محله، أو لم يأتي بالواجبات التي يفوت الحج بي بفواتها، أو أتى بنواقض نحو ذلك، حينئذ يقول هذا الحج ماذا؟ هذا الحج باطل فاسد. ومتى يكون مقبولا؟ إذا أتى به على وفق الشرع. هل الإسلام كذلك؟ الجواب نعم، وعرفنا أن له حقيقة شرعية، أن له أركان واجبات إلى آخرين. فعلى التعريفين للصحة عند الأصوليين، غير المطابق للشرع مردود. قال المرداوي في التحبير: ورسم الصحة يعني تعريفها موافقة ذي الوجهين الشرع، موافقة ذي الوجهين الشرع، سواء كان ذلك الموافق عبادة أو معاملة، فما ليس له وجهان لا يوصف بصحة ولا فساد، كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة، يعني لا يقال فيها ماذا؟ كرد الدين مثلا، لا يقال فيه فاسد وصحيح، لأنه لا يقع إلا بماذا؟ إلا على صورة واحدة، وهي إيصال الحق إلى صاحبه، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون مطابقا للواقع، وإذا كان كذلك لا يوصف بكونه صحيحا أو فاسدا. قال: فإنه إما أن يعرف الله تعالى أو لا يعرفه، وإما أن يرد الوديعة أو لا يردها، بخلاف نحو الصلاة والصوم والبيع والإجارة ونحوها، فإن صورته تقع على وجهين: حج على وفق الشرع موافق وهو صحيح، حج ليس على وفق الشرع باطل فاسد، إذن وقع على ماذا؟ على صورتين. قال: فإن صورته تقع على وجهين، ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يكون صحيحا، وما اختلف فيه شيء من ذلك يكون فاسدا. وإنما قلنا صورته كذلك لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو شرط منفي بالحقيقة، يعني إذا قيل لم يحج لفوات شرط أو ركن، هل هذا الإطلاق حقيقي أم لا؟ قل نعم حقيقي، ولو كان في الخارج قد حج، يقوم يصلي يركع ويسجد إلى آخره، ثم تقول لم تصلي، لم تصلي باعتبار الواقع أو باعتبار الشرع؟ باعتبار الشرع، لأنه في الواقع قام فصلى، استقبل القبلة، كبر، ظن أنه صلى، لكن تحكم عليه بالنفي هنا باعتبار ماذا؟ عدم مطابقة هذه الصلاة للشرع. قال: وما اختل فيه شيء من ذلك يكون فاسدا، وإنما قلنا صورته كذلك لأن الإطلاق الشرعي على المختل بركن أو شرط منفي بالحقيقة، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه كالإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. وكذلك هذا تقول له ماذا؟ الذي يقول يا حسين، قل ارجع فوحد فإنك لم توحد، لا فرق بينهما البتة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، بين الدلالة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن الصلاة لها حقيقة شرعية مركبة، إذا اختل منها ركن أو فات شرط جاز نفيه، جاز نفيه ولو وجد في الواقع. كذلك ما يتعلق به بالإسلام، عرفنا أنه مركب لابد من نفي وإثبات، فإذا أتى بالإثبات قال الله عز وجل إله يعبد، فعبد الله تعالى، لكن لم يأتي بالنفي فعبد غيره معه، حينئذ لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه مسلم، وسواء سميته إسلاما صحيحا أو مقبولا. فليس عندنا إسلام يصدق على من اتصف به إلا ما وافق الشرع، إلا ما وافق الشرع، لابد أن يأتي بمعنى الكلمة لا إله إلا الله. فإذا أفرد الله تعالى بالتعبد لم يعبد إلا الله تعالى، حينئذ سميناه مسلما باعتبار ما أظهر، وأما أنه يعبد ويعبد حينئذ جاز لنا بل وجب نفي الإسلام عنه لتلبسه به بالشرك. فليس عندنا إسلام يصدق على من اتصف به إلا ما وافق الشرع، وما عداه فهو باطل مردود. فعندنا إسلام صحيح وإن شئت قل مقبول، وهو المطابق، وإسلام باطل أو قل مردود، والتعبير بالقبول والرد أولى. والمراد بالمردود غير المطابق، غير المطابق. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. أي إسلام؟ شرعي. إذن لا يأتي بماذا؟ بمعنى من عنده. قد عرفنا فيما سبق أن معنى التوحيد قد التبس على كثير من منتسبين الإسلام، جهمية لهم التوحيد، والمعتزلة لهم التوحيد إلى آخره. فإذا أطلق لفظ التوحيد فعندنا مفهوم للتوحيد جاءت به الرسل والأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو عبادته وحده لا شريك له. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا كما نقول صلاة صحيحة وصلاة باطلة، لا فرق بين هذا وذاك، وإن عبرت بالقبول كما ذكرت فلا إشكال. والصحة والبطلان حكمان شرعيان وضعيان. قال الشاطبي في الموافقات الجزء الأول صفحة 451: نقول في العبادات إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة ومبرئة للذمة ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء، وأما ما ليس فيه قضاء فلا إشكال، وما أشبه ذلك من العبارات المنبئة عن هذه المعاني، إلى أن قال: والبطلان وهو ما يقابل معنى الصحة، متقابلان، متقابلان، صحيح وباطل وفاسد. كما نقول في العبادات إنها غير مجزئة ولا مبرئة للذمة ولا مسقطة للقضاء، فكذلك نقول إنها باطلة بذلك المعنى. غير أن هنا نظرا فإن كون العبادة باطلة إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيها، لما قصد الشارع فيها، يعني بما شرعه الشارع من أركان وواجبات، فإذا أتى به على وفق ما طلب الشارع صارت مطابقة هي المقبولة باعتبار الأصل. وإذا اختل ركن أو وجد أو فقد شرط أو وجد مانع حينئذ نقيض القبول. قال: غير أن هنا نظرا فإن كون العبادة باطلة إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيه حسب ما هو مبين في موضعه، يعني الحج له أركان خاصة والصلاة لها أركان خاصة وكذلك الصوم، وكل عبادة يتعلق بها بالأركان والواجبات، وكذلك ما يفسدها ما يتعلق بها، لا يمكن جمعها في ماذا؟ في موضع واحد. ولكن قد تكون المخالفة راجعة إلى نفس العبادة ذاتها، فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاق المطلق باطلة هذه، كالصلاة من غير نية، صلاة باطلة لفوات ركن أو شرط أو ناقصة الركعة أو سجدة، نقول صلاة ها باطل، صلى ها وترك سجدة أو ركعة، ما حكم الصلاة؟ باطل قطع، ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا رجل لا يدري فسجد سجدة واحدة، الجهل لا يصحح العبادات، باطلة هي باطلة. كونه جاهلا ليس معناه ماذا؟ أن نرجع إلى العبادة فنصححها. نعم قد يرفع في بعض الأحوال العقوبة والإثم، فيكون الجهل حينئذ مانعا في بعض الصور من الإثم والعقوبة، أما يصح العبادة فلا. يصوم إلى العصر ثم يقول يظن أنه انتهى الوقت فيفطر وهو جاهل، ثم يقول صومك صحيح، لا هذا لا وجود له البتة، لا وجود له البتة. كذلك الإسلام يعبد الله تعالى ولا يعبد سواه، فإذا عبد سواه حينئذ قلنا ماذا؟ هذا الإسلام باطل، هذا الإسلام باطل، لو كان جاهلا لا ينفع، لا ينفع، يكون كافرا. فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقا كالصلاة من غير نية أو ناقصة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك مما يخل بها من الأصل، وقد تكون راجعة إلى وصف خارجي منفك عن حقيقتها، وإن كانت متصفة به كالصلاة في الدار المقصورة، يعني مسألة أخرى، يعني الصلاة تكون في نفسها صحيحة لكن صلى في ماذا؟ في دار مغصوبة، ثم خلاف بين أهل العلم، فهذا الوصف خارج عن الصلاة، لم يتعلق لا بركن ولا بواجب ولا بتحقق شرط ولا بوجود ناقض، فالصلاة كما هي كاملة، لكن وجدت في الدار المغصوبة حصل خلاف، مسألة اجتهادية، والصواب أنها باطلة لا تصح. ولكن بحثنا في ماذا؟ فيما إذا فات ركن من أركانها، صلى الظهر ثلاث ركعات وترك ركعة، حينئذ هذه الصلاة لا تصح، هذه الصلاة لا تصح. قال في قواطع الأدلة سمعاني الجزء الأول صفحة 152: الصحة والفساد معنيان متلقيان من الشرع وليس إلى العبد ذلك، يعني حكم شرعي كالإيجاب والندب ونحو ذلك، والصحة والفساد كذلك حكم شرعي، وإنما للعبد من ذلك إيقاع الفعل باختياره، أن يختار فيصلي ويختار فيحج، هذا الفعل واقع باختياره، أما إذا وقع فحينئذ لابد من ماذا؟ من صحيح أو فاسد، والصحة والفساد حكمان شرعيان ليست إلى العبد، ليست إلى العبد، وإنما للعبد من ذلك إيقاع الفعل باختياره، فإن وقع فعله على وفق أمر الشرع صح شرعا، صلى كما أراد الله تعالى، حينئذ نقول هذه الصلاة صحيحة، وانبنت عليه الأحكام الشرعية، يعني لا يطالب بماذا؟ بقضاء نحو ذلك، وإذا وقع على خلاف أمر الشرع كان الأمر باطلا، هذه قاعدة عامة ليس خاصة به بالصلاة، كل ما وافق الشرع قلنا هذا صحيح مقبول، وكل ما خالف الشرع لا سيما يتعلق بأصله قلنا هذا باطل مردود، ليس خاصا بالصلاة والحج بل الإسلام والإيمان كذلك. قال ولم يبنى عليه الأحكام الشرعية، ولهذا أبطلنا صوم الليل مع تحقق الإمساك الحسي فيه عن المفطرة، يعني لو اجتهد مجتهد اجتهاد فصام رمضان في الليل لا في النهار، ها أفتونا مأجورين باطل قطعا، هل في خلاف؟ ليس في خلاف، مع أنه ماذا؟ أمسك عن سائر المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ما حكم الصوم باطل؟ لا يصح، لماذا؟ لكونه لم يوافق الشرع. قال رحمه الله تعالى ولهذا أبطلنا صوم الليل مع تحقق الإمساك الحسي فيه على المفطرات، قال الإمساك الحسي ولم يجعله شرعيا لأنه غير مطابق، فالإمساك الشرعي هو ما كان في محله ووقته، أما أمسك في الليل يسمى إمساكا حسيا يعني موافق للنفس والوجود، أما أنه موافق للشرع فلا. قال وكذلك إمساك المرأة عن المفطرات في حال حيضها متحقق حسا وصورة، المرأة لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، إذا صامت فالصوم لغوي صار ليس شرعيا لأنه لم يطابق الشرع، ولكن لما لم يوافق أمر الشرع لم يثبت له الحقيقة الشرعية، إذن عندنا حقيقة شرعية تتعلق بالعبادات الشرعية ليست العبادات التي يأتي بها الرأس، العبادات الشرعية ثم حقائق شرعية متى يكون مطابقا ومتى يكون غير مطابق بالرجوع إلى الشرع، فعندنا حج صحيح مقبول وعندنا حج باطل، وعندنا صلاة صحيحة وعندنا صلاة باطلة، وعندنا صوم صحيح وعندنا صوم باطل، وعندنا إيمان صحيح وإيمان باطل غير موافق للشرع. وسبق تقرير أن الإسلام الحق الذي أمر الله به كما بينه ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أي هذه الكلمة متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، يعني كلمة التوحيد تضمنت أمرين، إفراد الله تعالى بالعبادة أن يعبد الله، ترك الشرك، فترك الشرك هذا داخل في مفهوم الكلمة، فمن قال أنا أقول لا إله إلا الله وعبد الله تعالى لكنه لم يأتي بوحده وعبد غيره معه هل يكون مسلما؟ الجواب لا. هل يكون موحدا؟ الجواب لا. لماذا؟ لتخلف ركن من أركان الإسلام والتوحيد. هل هذه صعبة أم سهلة؟ هذه سهلة. قال متضمنة يعني الشهادة متضمن يعني جزء من معناها من مدلولها، متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فترك الشرك مصحح للتوحيد، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه. وقال رحمه الله تعالى أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. وقال ابن القيم في الداء والدواء صفحة 303 فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة، يعني لم يأمر بعبادة فقط وإنما بعبادة لا بد أن تكون مطابقة للشرع، وأعظم ما يكون باعتبار الإخلاص. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم قال رحمه تعالى فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، صلى صلاة لكنها بدون إخلاص، هل هذه الصلاة شرعية؟ الجواب لا. جواب لا. لماذا؟ لأن الله تعالى ما أمر بمطلق الصلاة وإنما أمر بصلاة ها فيها إخلاص، فيها إخلاص، فإذا انتفى الإخلاص انتفى وصف الشرعية لي للصلاة. قال: فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. وهذا كلام جميل من القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن تيمية في الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 171: وهذا كثير في القرآن، يوجب على العباد عبادته وتوحيده ويحرم عليهم عبادة ما سواه، فقد حكم وقضى أنه لا إله إلا هو، ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك. لفظ الشهادة يعني لا إله، كيف تدل هذه اللفظ على الأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه وعلى ترك الشرك؟ قال: وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بمعنى ماذا؟ أعلم أنه ماذا؟ أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد، ليس بإله فلا يعبد، وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة. وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه، فإن النفي والإثبات في مثل هذا يتضمن الأمر والنهي. إذا قال الله عز وجل هو الإله الحق، هذا لزم منه ماذا؟ الأمر بعبادته جل وعلا والنهي عن عبادة ما سواه، يعني نفس اللفظ والتركيب يدل على الأمر والنهي. يقول رحمه الله تعالى: كما إذا استفتى شخص شخصا، استفتاه فقال له قائل: هذا ليس بمفتن، هذا ليس بمفتن، معناه لا تسأله واسأل غيره، فأمره ونهاه. قال: هذا ليس بمفتن، هذا هو المفتي، ففيه نهي عن الاستفتاء الأول وأمر وإرشاد إلى الاستفتاء الثاني. قال: والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة، هذا كل عابد. فإذا قيل لهم كل ما سوى الله ليس بإله، لزم ماذا؟ أن لا يعبدوه وأن يفرد الله تعالى بالعبادة. إنما الإله هو الله وحده، كان هذا نهيا لهم عن عبادة ما سواه وأمرا بعبادته. وأيضا فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة، كون الرب جل وعلا إلها دل ذلك على أنه هو الذي يستحق، فالأمر حينئذ يقتضي ماذا؟ أن توجه العبادة إلى الله تعالى وحده والنهي عن عبادة ما سواه. قال رحمه الله تعالى: فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة، فإذا أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمرا بما يستحقهم. وليس المراد هنا بالإله من عبده عابد بلا استحقاق، أن يعبد دون أن يعتقد فيه الاستحقاق، فإن هذه الآلهة كثيرة، ولكن تسميتهم آلهة والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين أمر باطل، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني لو سميت آلهة فالتسمية باطلة، لكنها آلهة باعتبار ماذا؟ باعتبار اتخاذها معبودا دون الله تعالى، فكل من صرف العبادة لغير تعالى فقد جعله إلها. قال: فالآلهة التي جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة، لكن هي لا تستحق العبادة، فليست بآلهة كمن جعل غيره شاهدا أو حاكما أو مفتيا أو أميرا وهو لا يحسن شيئا من ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.